الله حسبي. المؤمن الذي عرف ربه يواجه به أعداءه، فيكفي المؤمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكون الله حسبه وكافيه. ولقد مدح الله المؤمنين بقولهم حسبنا الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سورة آل عمران من الآية 73 بعد 100 إلى 74 بعد 100. وفي هذين البيتين يواجه الشافعي كل خطوب الدنيا بتوكله الحق على ربه واعتماده عليه، وما دام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هين. أنت حسبي وفيك للقلب حسب، وبحسبي أن صح لي فيك حسب، لا أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض لي خطب. وأراك تواجه الشدائد بقولك الله حسبي وبحسبي. ميزان التفاضل عند الشافعي. ذات يوم تحركت وفود التهنئة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب، واسترعى نظر الوالي أن غلاما صغيرا ترأس وفد قومه ووقف بين يديه خطيبا يقدم له التهنئة بالولاية، فقال له أليس هناك من هو أكبر منك؟ فأجاب الغلام الغر لو كان الأمر بالسن لكان هناك من هو أولى بالخلافة منك يا أمير المؤمنين. وللشافعي بيتان يدوران حول هذا المعنى. أرى الغر في الدنيا إذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وإن كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في الشوارع يلعب. وأراك تقول إن التحلي بالأخلاق الفاضلة يجعل الصغير الغر كبيرا، والتخلي عن الفضائل يجعل الكبير صغيرا. دعوة إلى التنقل والارتحال. لقد أتاح للشافعي جسده النحيل القدرة على السفر والرحلة واحتمال مشقة الانتقال بين العراق ومكة واليمن ومصر. رحلت به أمه من غزة إلى مكة، ورحل إلى المدينة، ثم سافر إلى اليمن، ثم حمل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة وقصد إلى بغداد، ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية حياته. وقد أتاحت له هذه الرحلة وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التي كانت تعد في ذلك الوقت قلب العالم الإسلامي فرصة واسعة لدراسة طبائع الناس وأخلاقهم ومعرفة مصالحهم واتجاهاتهم وفهم الحياة ومشاكلها وقضاياها. فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر مما يتعلم بالدرس والمطالعة. ترى لو حدثنا الشافعي عن التنقل والارتحال فماذا يقول؟ ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. الضرب في الأرض. سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا. فإن تلفت نفسي فلله درها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. هيبة الرجال وتوقيرهم. معاملة الناس فن له قواعد وأصول، وكل فعل له رد فعل من جنسه، فمن هاب الرجال تهيبوه، ومن أهانهم أهانوه، ومن غربل الناس نخلوه، وما قضوا له حقا، ومن يعص الرجال كان غير مصيب. حول هذه المعاني يحدثنا الإمام الشافعي فيقول: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا، وما قضت الرجال له حقوقا، ومن يعص الرجال فما أصابا. لقد جرت مناظرة بين الشافعي رضي الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر المريسي، فقال الشافعي وقد جاء به مقيدا إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين البيتين: وأراك تقول متى تعود لرجالنا هيبتهم، وأقول عندما يعامل كل منهم قومه بلين ورفق، وعندما يتواضع لهم، وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح، وعندما يشركهم في ماله وفي نعمته، إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليهم. كذب المنجمون. في عهده رضي الله عنه كان هناك من يشتغلون بالتنجيم والإخبار بالمغيبات عن طريق النظر في الكواكب، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله، فما ينبغي المؤمن أن يصدق منجما، فقد قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا. من أجل هذا نرى الإمام الشافعي يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجم تتضمن أنه كافر وغير مصدق بما يردده المنجم على لسان الكواكب من إخبار بالمغيبات. إن الإمام يعلم حقا وصدقا أن لهذا الكون مهيمنا ومسيطرا عليه، يعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فأنى للمنجم ذلك. خبر عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب، عالما أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. معاملة اللئيم. رأى الناس في مصر عالما من قريش يجلس في جامعتهم للتعليم يصلي فلا يرون أحسن صلاة من صلاته، ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه، وكان لابد أن يغضب المالكيون خوفا على مكانتهم الروحية كما كان من قبل. وأسرف فتيان بن أبي السمح الفقيه المالكي في اللوب والخصومة في مناظرته، ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال، فعلم أمير مصر بالأمر فعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زاجرا. ولكن تلاميذ ابن أبي السمح أخذوا يطاردون كل من يذهب إلى حلقة الشافعي. لقد تعرض الشافعي للكثير، وفي بيتين يكشف لنا عن موقفه ممن كانوا يطاولون عليه: قل بما شئت في مسبة عرضي، فسكوتي عن اللئيم جواب، ما أنا عاد من جواب، ولكن ما ضر الأسد أن تجيب الكلاب. وأراك تقول لا جدوى من إجابة اللئيم، وخير للشرفاء أن يوفروا وقتهم وجهدهم، فلا وقت للضياع، وسوف تظل قافلة العلم في مسيرتها لا يضرها مباح الكلاب. قافية التاء دفع الشر. كان الشافعي رضي الله عنه رياضيا، تعلم الرماية وأغرم بها وأجادها، وقد نقل أسلوب الرياضيين من ميدان الرمي إلى حلبة الفقه، فكان واسع الصدر إزاء معارضيه. وفي مقطوعة من أربعة أبيات يحدثنا عن الراحة النفسية العميقة التي يجدها في معاملة أعدائه، ترى كيف كان يعاملهم. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كما إن قد حشى قلبي محباتي. الناس داء، وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. هكذا الكرماء. كان الشافعي رضي الله عنه أسخى الناس بما يجد، وقلما يمسك الشيء من سماحته. ويقول الربيع: كان الشافعي إذا سأله الإنسان شيئا يحمار وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه، إنه يرى في الاعتذار من جاء يسأله إحدى المصيبات، ولكن يتمنى أن يكون تحت يده من المال ما يمنحه أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولقد صدق فيه قول القائل: لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. إنه يحدثنا عن تجربة يعيشها مع أهل المروءة متحسرا على ما فات، فتعال إليه: يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لم إحدى المصيبات. آداب التعلم. تثلث الشافعي على يد الإمام مالك ولازمه حتى مات، ومن قبل خرج عن مكة فلزم هذيلا في البادية يتعلم كلامها ويأخذ طبعها، وكان أفصح العرب، وبقي فيهم 17 سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم. وذات يوم مر به رجل من الزبيريين من بني عمه فقال له: يا أبا عبد الله، عز علي أما يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد ستى أهل زمانك. فقلت: فمن بقي مقصد؟ فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ. فذهب إليه وتلقى العلم على يديه. وهنا يحدثنا عن آداب التعلم وبناء الذات، ولا ينبئك مثل خبير. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذم الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وذات الفتى والله يعلم والتقى إذا لم يكونا باعتبار لذاته. الصديق المثالي. ما أكثر الإخوان حين نعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. نعم، أهل الثقة قليلون بل هم نادرون. ولكن يتمنى الشافعي أن يجد الصديق الوفي، وهو على أتم الاستعداد ليقاسمه ماله من الحسنات. ولكن ماذا يحب الشافعي في الصديق، وأي الصفات ينبغي أن تتوافر فيه؟ أحب من الإخوان كل مواتي، وكل غبي الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي. فمن لي بهذا، ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. محط الرجاء. من أولئك الذين نعلق عليهم الآمال لا شك أنهم الكرماء، فهم الذين يقصدهم طلاب الخير، ويرون الناس المكارم عندهم. وأكرمهم عند الشافعي من بنى لله بيتا، وهو في نظر الشافعي كالأسد يحمي المال والعرض والتراث والأرض. ولقد كانت بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه، تقف عليها الأموال وتجرى على طلابها الأرزاق، فثوابها دائم وأجرها لا ينقطع في الحياة وبعد الممات. يقول الإمام الشافعي: إذا رمت المكارم من كريم فيمن من بنى لله بيتا، فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. ويقول أهل اللغة: رام الشيء قصده وطلبه، ويمن ويمن أيقصد واتجه. والمكارم الجوانب الخيرة المحمودة، وهي جمع مكرمة، والليث الأسد، والحمى ما يجب على الإنسان حمايته من نار وعرض وأرض. الصفح الجميل. الصفح أبلغ من العفو وأعلى منه درجة، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وإذا وصف بالجمال في القرآن الصفح الجميل صار أبلغ عفوا. وفي مجال التجاوز عن الذنب والإعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشافعي يعطينا المثل فيقول: من نار مني أو عدقت بذمته أبرأته لله شاكرا منته، أأرى معوق مؤمن يوم الجزاء أو أن أسوء محمدا في أمته. متى يكون السكوت من ذهب؟ الناس صنفان: عقلاء وسفهاء. والحياة تحلو مع العقلاء، يسودها المنطق وترفرف عليها سعادة حسن اللقاء. أما السفهاء فإن الطيش يتملكهم والجهل يسيطر عليهم، ويود أحدهم لو يستدرجك لينال منك. فحذار أن تعطيه الفرصة، وأغلق في وجهه باب التفاهم، فإنك إن كلمته أعطيته الفرصة للنيل منك وفرجت عنه، وعندئذ لا تلومن إلا نفسك. دع الكمد والغيظ يحرقان قلبه، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وليكن شعارك مع السفهاء: قل موتوا بغيظكم. وها هي تجربة الإمام الشافعي صاغها في بيتين: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. قضاة الدهر. في الحديث الشريف الذي أخرجه البيهقي من حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة. فالقضاء مهمة صعبة، ويا ويل من يضل، إنه يبيع دينه بدنياه فما ربحت تجارته. والشافعي يحدثنا عن أولئك الضالين فيقول: قضاة الدهر قد ضلوا فقد بانت خسارتهم، فباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم. قافية الجيم. المخرج من النوازل. ما أكثر الشدائد التي تنزل بنا، والمصائب التي تحل علينا، والعقبات والعوائق التي تعترض طريقنا، والمعضلات والصعاب التي تواجهنا ونحار في حلها واجتيازها، وتعمى أبصارنا وتضيق الدنيا في أعيننا، ونذوب أسى وحسرة وكمدا، ويدب اليأس إلى نفوسنا دون أن نتجه إلى الله، فهو وحده مفرج الكروب، فما اشتدت أزمة إلا وكان المخرج منها عنده. والإمام الشافعي يذكر تجربته في هذا المجال: ولرب منزلة يضيق به الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فوائد الأسفار. بح صوت القدامى من كثرة ما دعوا إلى التغرب والسفر في طلب العلم والرزق، ومضى وقت كان الرجل يبكي حين يعلم أنه قد وقع عليه الاختيار ليسافر إلى قطر من الأقطار حتى جاء الوقت الذي آمن فيه الجميع بفائدة السفر رجالا ونساء وشبابا وشيبا. ومع هذا فما تزال أبيات الإمام الشافعي تقرع آذان القادعين وتفتح الأعين على 5 فوائد للمسافرين. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. الأقربون أولى بالمعروف. جاء في الانتقاء: وفد محمد بن إدريس الشافعي على رجل من قومه باليمن كان بها أميرا، فأقام عنده أياما، ثم سأله الرجوع إلى داره وموضعه، فكتب إليه يعتذر وعرض عليه شيئا يسيرا. فكتب الشافعي أبياتا في ظهر رقعته: أتاني عذر منك في غير كنهي، كأنك أن بري بذاك تحيد، لسانك هش بالنوال، وما أرى يمينك إن جاد اللسان تجود. فإن قلت لي بيت وسبط وسبطة وأسلاف سبط قد مضوا وجدود صدقت، ولكن أنت خربتني منه بكفيك عمدا، والبناء جديد إذا كان ذي القرب رضيك مبعدا، والنار الذي يهوى رضيك بعيد. تفرق عنك الأقربون لشأنهم واشتقت أن تبقى وأنت وحيد، وأصبحت بين الحمد والذنب واقفا، فيريك شعري أي ذاك تريد. فكتب إليه: بل أريد منك الحمد بأبي أنت وأمي، وقد وجهت إليك 500 دينار لنفقتك و10 أثواب من حبر اليمن وبختتين والسلام. عداوة الحاسد. جاء في نور الأبصار للشبلنجي قوله: قال الشافعي: كل العداوة قد ترجى مودتها، إلا عداوة من عاداك من حسدي. إن الحسود قد تمكن الحقد من قلبه وحمل كراهية لصاحب النعمة، فهو يكره نعمة الله عليه ويتمنى زوالها وقد يسعى لإزالتها. ومن أجل هذا طلب الله سبحانه من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. إن الحسود كما يقول النحويون: أي هكذا خلقت، فلا أمل في مودته، وعلينا أن نستعيذ بالله من شره. العلم الأخروي. قال رضي الله عنه: من تعلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، ونال حسن لطالبيه وفضل من العباد. وقفة مع النص. ما يخلو التعلم بالعلوم الأخروية من فوائد، فمن تعلم ما يعينه على أن يلقى الله وهو حائز لرضاه فاز بفضل ونصيب من الهداية والرشاد، ونال استحسان طلابه وأفادهم، فأمده العباد الصالحون بنوالهم وعطائهم. قافية الراء. جمام الخلد. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل تركت للدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جمام الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. وقفة مع النص. الذين يقبلون على الدنيا وما فيها من ملاذ وشهوات ينسون أنهم على سفر. أما كان الأجدر بهم أن يتخلوا عن شهواتهم إن كانوا يبغون من الخلد حقا، ليعانقوا ما وعدوا به من الحور العين من أبكار الفردوس. إن كانوا جادين في طلب جنون الخلد، فينبغي لهم أن لا يأمنوا النار، وأن لا تلهيهم الدنيا بمفاتنها عن الآخرة ونعيمها الدائم. واستفار المرتحل: والدنيا ليست دار إقامة، وكل ما فيها على سفر. الهمة العالية. أورد صاحب دائرة معارف القرن العشرين في الجزء الخامس الأبيات الثلاثة الأولى من المقطوعة الآتية وتنسب للبارودي باعتباره قد نفي إلى سرنديب، ولعل البارودي كان يتمثل بها فقط. وتقول أبيات المقطوعة الأربعة: أمطني لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي آبار كثور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. مع الأبيات تدور الأبيات حول القناعة بالقوت الضروري مما يكفل النفس عزتها فتصبح غير محتاجة لزيارة فلان من الناس، وما دام الأمر كذلك فسوف يجد القوت في أي مكان والقبر حيث كان. والطيب الجبال بكنزها والأرض تجود بترولها وذهبها، فذلك لن يغير من شأنه، فسوف تظل همته عالية يحمل نفسا حرة ترى المذلة كفرا. الوحدة خير من جليس السوء. الناس رجلان: تقي وغوي. والتقي الذي يلزم الطاعة ولا يقع في المعصية فيتقي موارد السوء، والغي فساد العيش أو فساد الاعتقاد أو الضلال والخيبة، والذي انهمك في الغي غوي. فماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد خليلا أو صديقا تقيا؟ يجيب الشافعي فيقول: إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره، وأجلس وحدي للعبادة آمنا أقر لعيني من جليس أحاذره. إحسان الظن بالأيام. نحن مع شخصية يهدي إليه الشافعي تحذيره ونصحه، إنها شخصية إنسان يتيه على الناس ويتعالى عليهم دون أن يعمل حسابا لما تأتي به الأيام، وخير ما يستعمله الحذر، لكنه أحسن ظنه بالأيام حين حسنت ولم يخف سوء ما يأتي به القدر. ولقد تملكه الغرور حين سالمته الليالي وما درى أنه عند صفو الليالي يحدث الكدر. لقد قال اللغويون: إن الأعيرج حية صماء لا تقبل الرقى، والأعور والأعرج هو الغراب حين يحجل. ويمكن أن يكون الأعيرج إنسانا شريرا أو تياها بطرا يختال في مشيته. فتعال إلى أبيات الشافعي: اليقظة والحذر. تاه الأعيرج واستعلى به البطر، فقل له خير ما استعملته الحذر، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما تأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صف الليالي يحدث الكدر. المرجع كتاب الانتقاء. وقفة مع النص. البطر الأشر وكفران النعمة وجحودها، وهو يدفع صاحبه إلى التعالي على غيره أو التعالي والغلو في تيهه وتكبره. قبول العذر. إن لنا الظاهر والله يحكم بالسرائر، والشافعي يطلب منا أن نقبل أعذار المعتذرين سواء كانوا صادقين أم كاذبين، بروا أو فجروا، فما زالت فيهم بقية من خير. فالذي يرضيك ظاهره يعد مطيعا لك، والذي يعصيك مستترا قد أجلك وعظمك وعمل لوجودك حسابا. وإن الذي يعتذر خير ممن يتبجح ولا يعتذر، وإن الذي لا يجاهر بالعصيان خير ممن يعلمونه. وعلينا أن نتعهد هؤلاء وأولئك حتى يعودوا إلى حضيرة الإيمان. وفي السابقين من كان يحسن الظن بمن قصروا ويلتمس لهم الأعذار ويقول مسبقا لعل له عذرا وأنت تلوم. فتعال إلى إمامنا الشافعي نطالع نصيحته: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.